السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد أنا يتكلم. أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. بالنسبة للسيارة. نعم. أنا قبل شوي ما كنت أعرف يعني إنه حرام أو شيء. فهي سجلت اسمي أنا يعني هلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أعيدها بما فيها؟ ولا أبيعها وأعطيها مثلا للوالد؟ أعطيت منها شيء هو يتخلص منه؟ هل دفعت من قيمتها شيئا؟ دفعت له نفسه يعني. لا أبوك؟ آه. دفعت القيمة كلها؟ لا. ماذا دفعتها؟ حوالي 1500 جنيه. طيب. أنا أرى أن تعيدها لأبيك ولو لم يعد إليك ما دفعت لأبيك. نعم. هذا الذي أراه. وبس. ولكن بالنسبة لاستعمالها أثناء من هو لما تنباع مثلا أو كيف أبيع أقول له خلاص ما بديها نهائيا مثلا خليها يبيعني؟ طبعا هذا معنى كلامي. نعم. ما أبيع يعني لا يجوز لي أبيعها. لا تعيدها إلى صاحبها الذي هو أبوك. نعم. وقلت لك حتى لو لم يعد إليك ما دفعت له. نعم. لأن الولد كما قال عليه السلام أنت ومالك لأبيك. نعم. فإن عاد إليك 1500 فحسن، وإن لم يعد فلا تتضجر لأن له عليك من الحقوق أكثر. نعم. هذا جواب. بارك الله فيك وجزاك خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.